والآية أمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم قسما إي وربي إنه لحق فيستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ثم جاءت تدلل أيضا على إمكانية وقوع يوم القيامة وأنه ليس بعيدا على الله سبحانه وتعالى الذي يملك السماوات والأرض والذي وعد ووعده الحق. وإذا كان ملك السماوات والأرض فالبدء والإعادة عند الله سواء، بدأ الخلق وهو قادر على إعادته. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا ليسموها أداة استفتاح، ألا نعم ما قلناهاش، مش قلناها المرة اللي فاتت؟ تأكد. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأثروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالحق بالقسط وهم لا يظلمون. أنا فاكر سألنا سؤال وقلنا أن فيه آية مشابهة فيه تبأ وأثروا الندامة، وسألنا هذا السؤال وأجبناه، وبالتالي يبقى تناول نقولها تاني، نقول الآية تاني. ولو أن الآية بتقول ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. أنا أعتقد لما احنا ليها، لكن إيه ربما نسيت. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، لتصوير لحال الناس يوم وقوع يوم القيامة، تصوير لحال الناس حين تقع الواقعة. فإذا كانوا مكذبين في الدنيا فهذا حالهم في الآخرة. والقرآن لما ينقل الناس من تساؤلات فيها تكذيب إلى أحوال واقعة ويصورها تصويرا دقيقا بما يدور في النفوس أو في القلوب، يبقى معناها يقول إن الأمر محقق وأن القيامة محقق، أن القيامة محققة. ألا إن لله ألو أن لكل ولو أن لكل نفس ولو أن لكل نفس ظلمت بالكفر والشرك والتكذيب في الدنيا، لو أن لها ما في الأرض لافتدت به. في آية تقول في الأرض جماعة، لو أن لهم ما في الأرض جميعا لافتدوا. ولو بيقول عليها أداة امتناع، لامتناع، امتناع الجواب لامتناع الشر. أولا ما فيش واحدة تملك، ما فيش نفس واحدة تملك ما في الأرض جميعا، ما فيش إنسان يملك ما في الأرض من ثروات أو أموال أو زراعات أو عقارات أو ذهب أو فضة. ليس هناك إنسان يملك هذه الأشياء، ولكن لو قدر وملكها وكانت معه يوم القيامة لتمنى أن يفتدي بكل هذا في سبيل أن ينجو من عذاب الله. وده تصوير لشدة العذاب حين يقع. الإنسان لما يكون في ورطة وفي نكبة يتمنى أن يضحي بكل ما يملك، فهو تصوير لقربة يوم القيامة، في حين أنهم مكذبون به ينقلهم إلى واقع تمتلئ قلوبهم فيه حسرة. ونظرا لأنهم لا يملكون، وحتى لو ملكوا لافتدوا، ولو افتدوا لن يقبل منه. يعني حتى لو ملكوا هذا كله وقدموه لن يقبل منه. إذن زي ما يقول حرف امتناع الامتناع معناها باستحالة أن ينجيهم شيء من عذاب يوم القيامة. وفي آيات يعني ذكرت مثل هذا، ولو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لاستدوا به. يبقى هنا معناها أن العذاب شديد جدا لدرجة أن الإنسان يود أن يفتدي بكل شيء، بل يود المجرم لا يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لكن هذا لن يتم، إذن العذاب واقع بهم واقع بهم. وأسر الندامة، وأسر كلمة أسر الندامة تكلم فيها العلماء، قالوا بعضهم قال ومنهم صاحب الكشاف الزمخشري قال لما بهتوا من شدة ما رأوه من العذاب ولم يكن يخطر على بالهم وما كانوا يحتسبوه وعاينوا من شدته ما عاينوا سلبت قواهم وبهرهم ذلك، كأنهم ذهبت عقولهم وانبهروا بما رأوا، فمن شدة خوفهم وشدة انبهارهم ومفاجأتهم لم يستطيعوا حتى مجرد البكاء ولا الصراخ. يعني مجرد البكاء والصراخ أصبح بالنسبة لهم مستحيلا، لأن الجازع والمتعرض للعذاب قد يصرخ قد يعبر عن نفسه. لكن هو تعبيره الشيخ عليه رحمة الله الزمخشري يقول أنهم من شدة ما رأوا من شدة مفاجأة العذاب حتى البكاء والصراخ مش قادرين عليه. هذا رأي في موضوع اضطرار الندامة، اضطرار الندامة. رأي ثاني قال لك أسر الندامة لأن فيه كبراء كانوا في الدنيا كبراء متبوعين ولهم أتباع، فلما يتحقق موقف يوم القيامة الكبراء الذين تزعموا الكفر والشرك والضلال في الدنيا لا يريدون أن يظهر عليهم الحسرة والندم أمام أتباعهم الضعفاء، فأسروا الندامة، أسروا الندامة خوفا من التلاوم والتنادم بينهم فأسروها. بل قال بعض العلماء أسر الشيء، يقال أسر الشيء إذا أظهره ولم يتجلد ويصبر عليه. يعني كلمة أسر تستفهم بها حاجتين، أنه جعل الأمر سرا لم يبح به، أو أسره أظهره فظهر عليه حيث لم يستطع التجلد والصبر على هذا الكرب. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسر الندامة لما رأوا العذاب. وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، أي تقام الموازين ويفصل رب الأرض والسماء بين الظالم والمظلوم وبين من جاء ظالما لنفسه بكفر أو شرك أو شرك يقضى عليه والعياذ بالله. وبعد الموازين تكون العاقبة التي لا يتمناها لنفسه. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون بيان لعدل الله سبحانه وتعالى، وأنهم على قدر شركهم وعلى قدر كفرهم سيعاقبون، على قدر ما قدموا سيحاسبون. قلنا ألا إن لله من في السماوات، ما في السماوات، وبعدها آية ألا إن لله من في السماوات، ما في السماوات والأرض، أي كل ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات والأرض من النجوم والكواكب والمخلوقات التي لا يعلمها إلا الله والملائكة كذلك، وما في الأرض، ما في الأرض من بحار وأنهار وأشجار وكنوز وثروات ومخلوقات من الإنس والجن والطير والحيوان والنبات، كلهم ملك لله، له ذلك، يملكه سبحانه وتعالى ويصرفه ويدبر أمره، يتصرف فيه وفق إرادته ومشيئته كما يتصرف كل مالك في ما يملك. وإذا كان يملك السماوات والأرض وما فيهن يقبل له القدرة على جمع ما في السماوات والأرض ومن فيهن. ولذلك جاء بعدها ألا إن وعد الله حق، وعد الله سبحانه وتعالى بجمع الناس ليوم القيامة لا ريب فيه، ومحاسبة المحسن على بإحسانه والمسيء بإساءته. والعلماء قالوا تكرر التنبيه ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق. قالوا تكرير أداة التنبيه اللي هي ألا يدل على أن الجملة الثانية مستقلة ومنفردة عن الأولى، يعني الله له ما في السماوات وما في الأرض، هذا معنى لابد أن يقيمه الإنسان في قلبه ويفهمه. ألا إن وعد الله حق ده معنى ثاني منفصل مستقل ليعطيه اهتمام أكثر، وفي نفس الوقت قال لك إن المعنى المستقل يجوز استخدامه كقاعدة عامة يتعامل بها الله مع خلقه. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لا يوقنون بوقوع ذلك ولا يريدون أن يصدقوا من أخبرهم بذلك، لأن فرض أن الأنبياء والرسل الوحي جاء ليعلم الناس بهذه الحقائق. القرآن جاء ليقول للناس فيه حساب وفيه قيام وفيه جنة وفيه نار، والأنبياء جاءوا ليقولوا للناس فيه جنة وفيه نار وفيه حساب. هؤلاء استمعوا ولم ينتفعوا، وبالتالي كالجهلة بالتمام والسواء. يعني المفترض أن الذي يعلم أن هناك بعثا وحسابا يستعد له، لكنهم حيث لم يستعدوا تساووهم ومن لا يعلم شيئا عن يوم القيامة، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقلت قال أكثرهم من نوع الدقة، لأن قد تجد فيهم من يعلم ذلك ويجحد كما سبق وتكلمنا، قد تجد بينهم من يعلم لكن ينكر ويجحد، مش عايز يعترف بيوم القيامة لأنه منتفع في دنياه بمنصب أو جاه أو مال، فما يحبش يجيب سيرة القيامة لأنه مستمتع في الدنيا، والمستمتع بالدنيا يكره ذكر الموت والبعث والحساب. ولكن أكثر الناس الذين بعثت إليه يا محمد لا يعلمون أن ما جئت به هو الحق، وأن ما جئت به هو العلم النافع، لسوء استعدادهم وضعف عقولهم وخبث نفوسهم. لسوء استعدادهم وضعف عقولهم وخبث نفوسهم، يعني نفوسهم خبيثة، فمش مهيئين أن يسمعوا ولا يتعلموا ولا ينتفعوا بما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لأنهم جهلوا ذلك، فهم يشكون فيما تخبرهم عنه ويكذبونك يا محمد. هو يحيي ويميت سبحانه وتعالى جل شأنه، هو يحيي ويميت لأنه يملك السماوات والأرض ويملك الأنفس، فهو يملك الحياة والإحياء والإماتة سبحانه وتعالى جل شأنه. ودي قاعدة مقررة لا ينكرها أحد، لما يقول لك هو يحيي ويميت ما فيش أحد كافر ولا مشرك ولا مؤمن ينكر هذه الحقيقة، لأن الحياة والموت لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك لما إذا جاء الموت لا أحد يستطيع أن يتدخل. أفرأيتم اللي يقول إيه، فلا أقسم بما في مواقع النجوم أنه لقسم لو تعلمون عظيم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين عاجزين عاجزين. ويجب أن تقروا بالعجز، وحيث لم تقروا بالعجز أنتم مدينون بإخفاء الحق وإخفاء الحقيقة. ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. والموت يقع في كل لحظة في كل يوم، والناس لا ينكرون ذلك، ولا أحد يستطيع أن يملك أن يمنع الموت أو يؤخر الموت ساعة أو يقدمه ساعة. فبالتالي هو يحيي ويميت انفرد سبحانه وتعالى بهذا، فغيره لا يملك ذلك لكمال قدرته وبيان عظم ملكوته ونفاذ أمره سبحانه وتعالى جل شأنه. يحيي من يريد إحياءه ويميت من يريد إماتته، وإليه وحده المرجع وإليه ترجعون. فيحاسبكم على أعمالكم ويجازي الذين أساءوا بما عملوا ويجازي الذين أحسنوا بالحسنى. والذي يملك الحياة والموت يملك الرجعة والحساب. معظم سورة يونس تتكلم عن الحساب وعن القيامة وعن وحدانية الله وعن قدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو شأن القرآن المكي، وما أحوج الناس إلى ما يذكرهم بالموت والحساب، لأنه قلنا التذكر الموت والحساب هو الميزان اللي ينضبط به تصرفات الناس. هو المجرم لما قلنا بيجرم ليه؟ لأنه غفلان الناس إن فيه موت وفيه حساب. الفاجر بيفجر ليه؟ لأن الناس إن فيه حساب. العاق الذي يعق الناس إن فيه حساب. اللي بيتلصف على الناس أو تجسس على الناس أو يسرق أموال الناس أو يغتاب الناس أو ينم بين الناس، كل من يرتكب مصيبة من مصائب المنكرات والفواحش هذا غافل عن القيامة. فلذلك القرآن يلح في هذه المسألة. ثم جاءت آية جامعة مانعة تخاطب الناس، يا أيها الناس. ولما تكون في سياق كلام والمتكلم سبحانه وتعالى ربنا ثم يفاجئ بالنداء يا أيها الناس، كأنه ينبه السامعين، ينبه السامعين، لأن القارئ القرآن يعد كأنه يسمع المتكلم سبحانه وتعالى جل شأنه، فيفصل الآية بنداء عشان ينبه القلوب والعقول. يأمرهم فيه بما ينفعهم وينبههم إلى من ما هم عنه غافلون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، قد جاءتكم موعظة من ربكم. جاءتكم يعني وصلت إليكم ولم تطلبوها، إنما جاءتكم رحمة من الله. جاءتكم يعني يقول حي يكلك الحد عندك. جاءتكم موعظة يعني وصلت إليكم موعظة لم تطلبوها، وإنما جاءتكم رحمة من الله، كما جاء في آخر الآية ورحمة. جاءتكم موعظة، موعظة من ربكم وشفاء، هذه اثنين، لما في الصدور، وهدى ثلاثة، ورحمة للمؤمنين. رسالة محمد صلى الله عليه وسلم والوحي الذي نزل عليه الذي هو القرآن فيه أربع محاور رئيسية ومنافع، هو موعظة وشفاء وهدى ورحمة. الموعظة يراد بها التذكير بالخير والنفع بطريقة تقنع العقل وتؤثر في القلب والنفس وتبعث على الانتفاع والعمل. الموعظة طريقة النص، أولا هي بتبقى فيها يعني نوع من المودة، لما واحد يعز واحد أو ينصح واحد يبقى فيها شيء من المودة والرفق والرحمة. والموعظة، الموعظة بتطلق على الكلام المؤثر اللي يقتنع به العقل ويلين ويرق له القلب وتذعن له النفس ويبعث على العمل. لأن في واحد يكلم واحد كلام ما يتأثرش به، في كلام لا يؤثر، لأن في كلام يؤثر يخلي العقل نفسه يقتنع به والقلب يحس ويرق له والنفس تستسلم له. في هذه الحالة إذا رق القلب واقتنع العقل واستسلمت النفس يبقى في يوجد باعث للتطبيق والعمل. القرآن هذه طريقته. والله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يبقى الكلام المؤثر أولا تلاقي آيات يتكلم بها القرآن سبحانه وتعالى المتكلم هو الله، العقل لابد أن يقتنع بها. لما القرآن يقول لك قل أرأيتم أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونها أم نحن الزارعون، كده بيخاطب العقل، بيخاطب العقل عشان واحد يفكر يقول أنا لما أحط البذرة في الأرض هل أملك أنها تحضر؟ هل أنا أملك أطلع ورقة النهاردة ورقة بكرة ورقة تبقى لونها إيه ولا شكلها إيه؟ هل يملك أني أخلي القمح ورقة مستديرة زي ورقة النبق مثلا؟ هل يخلي النبق ورقة النبق زي المنجة؟ هل يطلع يقدر يقول أحط البذرة تطلع شجرة مرة واحدة؟ هو يضع البذرة ويسلم الأمر لصاحب الأمر. فهنا بيخاطب العقل يقول انتبه، أنت تضع البذرة ولا تعلم ما يجري بعد ذلك، إذن هناك مدبر لهذا الكون. ده خطاب للعقل، خطاب للعقل. ولما يخاطب القلب يرققه لما يقول يعني وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، بيجيب لك في لحظة دقيقة جدا ومش واحد إلا بيمر بيها، يبقى كل عواطفه منصبة على اللي قدام، اللي قدامه المريض ويتمنى له الحياة، يعني إذا يتمنى له الحياة لكن لا يملك شيء. إذن في هذه الحالة في ضعف عاطفي شديد، كان بيبقى قلبه ضعيف جدا وعاطفة شديدة، وبعدين ما يقدرش ينكر أنه ضعيف أمام هذا القدر. فهنا يؤثر في قلب الإنسان هذا المشهد، يبقى الإنسان مرة يخاطب الإنسان بعقله يخاطب الإنسان بقلبه، وبعدين النفس السوية حين يرغبها في جنة أو يرهبها من النار تقبل على العمل. هو ده معنى الموعظة، كلام بليغ مؤثر يقنع العقل ويلين له القلب وتستسلم له النفس فيبعث على العمل. ده معنى الموعظة. ولذلك هو يعني العرب لما سمعوا هذا القرآن بس يسمع بنفسية زي ما يقول على فطرة سوية، ما يكونش مشحون بأفكار مريضة بنفسية، يقول بمحايدة ما يكونش في دماغه حاجة عاوز يعني يقولها ولا عاوز هو ولا هو مقتنع بشيء تقليدا للآباء والأمهات والأجداد، ولا جاي معادي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يمنعه من الكلام. إذا لم يكن في النفس هوى يبقى تستمع فتنتفع، وإن كان هناك هوى بمعنى إن أنا مش عايز محمد ينجح، مش عاوز صاحب دعوة الحق إنه ينجح، اللي بيدعو للخير أنا مش عاوز ينجح، فما بسمع سماع الجاحد المنكر. إنما الإنسان الذي يسمع سماع المهيئ إن يفهم الكلام، يسمع كلام عشان يفهم، عشان كده بيقول إن مصيبة المصائب إنسان يسمع ولا يتعقل. إذا كثيرا ما ينادي القرآن أفلا تعقلون معنا فكرتوش، لعلكم تعقلون، لعلهم يعقلون. الكلام ده معناها القرآن ينزل مخاطبا للعقول. لو الإنسان اتبع بنفس سوية وصفية خالية من الهوى، خالية من الهوى، إن أنا مش عايز الكلام ده يتجال، ومش عايز حد يسمع، مش عايز حد يعني يمنعني من اللي أنا فيه، كنت صاحب منصب ولا صاحب جاه ولا صاحب مال ولا صاحب عزوة، ده هوى، كل دي أهواء تشغل الإنسان عن ينتفع، عن أن ينتفع بالموعظة. فقالوا أمر بفعل الخير وترك الشر بطريقة تؤثر في القلب والعقل كما ذكرنا، وقد يكون فيها تخويف وترقيق أو ترغيب وترهيب، بحيث أن النفس تخشى، الإنسان يخشى على نفسه لما يذكر أمامه النار وعذاب النار فيستجيب، أو تشتاق نفسه للجنة حين تذكر الجنة فيستجيب. وهذا هو مضمون القرآن، القرآن فيه الترغيب وفيه الترهيب، وذلك سمي موعظة. وانت أحيانا تجد القرآن يذكر لفظ الوعظ والموعظة، ويذكر لفظ الوعظ والموعظة في الآيات الهامة جدا وفي الأحكام العامة والخاصة. لما تكلمت سورة البقرة عن أحكام الرضيع والوليد والرضاعة والنفقة والنكاح والزواج والإيلاء والأيمان، في الأخر قال ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ولما جت سورة الطلاق قال ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم يوعظ به. ولما تتكلم عن الأمور التي يحتاجها الناس في تعاملهم بين الرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم، وبين الأداء الواجبات والحقوق، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرة. يعني إذن الكلام لأجل منفعتكم، لما يكون إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هو يعني وأداء الأمانات من اللي هيستريح به؟ البشر. لو كل واحد أدى ما عليه من الأمانة المجتمع يستريح. يبقى إذن هي كلام نافع، هي للموعظة. لما يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، يعظكم لعلكم تذكرون. لما تكلم في سورة آل عمران عن الاعتماد على الله والثقة في الله في غزوة بدر ونعمة الله في نصرتهم، بعدين ينهاهم عن الربا، لا تأكل ربا ضعفا مضاعفا، بعدين يأمرهم بما يراقب قلوبهم وسارعوا إلى مغفرة، وبعدين يقول الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذا بيان للناس وهدى وموعظة، هذا بيان للناس وهدى وموعظة. يبقى ذكرت مع طائفة كبيرة من الأخلاق في هذه الآيات في سورة آل عمران، في طائفة كثيرة من المعاملات، الطلاق والزواج والنكاح والإلاء والأيمان في سورة بقرة، في سورة البقرة طائفة من الآيات تتكلم عن الحكم والعدل والتعامل مع الداخل والخارج في سورة النساء، طائفة جمعت الآية الجامعة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إذن دائما الوعظ والموعظة تذكر مع الكلام المفيد النافع الذي يدفع الناس للعمل، لو كانوا يعلمون أو يعقلون. موعظة من ربكم، خلي بالك، موعظة من ربكم، يعني الموعظة لو جات لك حتى من أي واحد ما تعرفوش لا تستمع ليه، فما بالك لو جاءت من رب دبر شؤونكم قبل أن تخلقوا، رب دبر شؤونكم وأنتم أجنة في بطون أمهاتكم، رب ده أمهد لكم قبل أن تولدوا، أوجد المحبة في قلوب الآباء والأمهات قبل أن يوجد الولي. شو ده الرب ولا إيه؟ الرب رب سبحانه وتعالى جل شأنه، يعني رباكم ورعاكم في أحوال لم تكونوا فيها قد خلقتم. مجرد أن يوجد اشتياق في قلب الإنسان بالولد، دي اهتمام بالولد، أوجده الله عشان يهتم للضيف اللي هيجي بعد كده. ومجرد أن هم يعني يتمنونه، يبقى يتولى الزوج، يتولى الزوجة بالرعاية، والزوجة تهتم بما في بطنها كما ذكر في موضوع سابق، يبقى يعني ما بتنامش ومجهدة وتعبانة ومش قادرة تأكل ومش قادرة تشرب، لكن مبسوطة أنها عندها حمل في البطن. سبحان الله العظيم، الحمل لا عارفة تنام ولا عارفة تأكل ولا عارفة تستريح، تنام شمال تنام على الجنب اليمين تبقى تعبانة، تتعادل على الشمال، تنام على ظهر تتعب، تتعادل تقعد وتوقف، عشان تشرب مية وتتمنى يعني أن المية دي بس الجنين يبقى بخير، ومش قادرة تأكل ولكن بتأكل عشان خاطر تقول عشان الحمل، مش هش نفس للأكل، لكن كل ده اهتمام أوجده الله بالغريزة في قلب الأم وقلب الأب، رعاية تامة. ده بالإضافة إلى الرعاية الميكانيكية والكيماوية لداخل البطن، يصلح الأكل إزاي، ويصلح الغذاء إزاي، ويصلح الهواء إزاي، ويتنفس إزاي، وسبحان الله العظيم وبحمده. والإنشاء، الإنشاء نفسه لهذا الجنين من النطفة للعلقة، سبحان الله العظيم وبحمده. يعني العلماء لما حبوا يعملوا يعني ذلك يقولوا يسموه الاستنساخ ولا الاستفادة بحكمة الله في انقسام الخلايا، ذلك الخلايا بعد ذلك نطفة وعلقة بتنقسم، بتبقى فيها ثلاث طبقات، طبقة بتكون الجلد وما عليه، جلد والشعر وتفيه والإحساس بالخلايا، وطبقة تكون العظام والجسم، وطبقة تكون الأحشاء. لما قلت لك قشرات رفيعين جدا جدا جدا، واحدة بالخارجية، واحدة وسط، واحدة في النص، كل واحدة بتكون. هم لما يحبوا يعملوا يعني يعملوا ترقيع ولا تجميل ولا تكوين أنسجة، ياخذوا الطبقة الخارجية لو حابين ياخذ منها خلايا عشان يلحم بها الجلد. سبحان الله العظيم الحمد. وقال لك لا، في مرحلة معينة ممكن ياخذ من هذه الخلايا ينتفع بها عشان يكونها. بعد ما تتكون هذه الطبقات الثلاث، ما حدش يقدر ياخذ منها وينتفع بها لانها تتخصص خلاص، بيجي عاوز ان تدير الجلد تتخصصت الجلد، لا تخصصت لكذا. سبحان الله العظيم، العلم يعني تبحر في هذا الامر مما يثبت قدرة الله والام والاب، لا اعرفش ولا حاجه. ثم زي ما قلنا يعني يكون اشتياق الاب واشتياق الام لنزول الجنين، ده من رحمة الله بهذا الجنين، لأنه رب سبحانه وتعالى جل شأنه، فيمهد لميلاد الجنين قبل أن يولد بمحبة في قلوب الناس. وبعد ما يتولد العيل كل اللي يشوفه يحب، سبحان الله العظيم وبحمده، الله يلقي المحبة في قلوب الناس للصغير. لو شفت انت أي عيل صغير في الشارع كده تاريخه له وتليد، ولو مثلا قدر ان انت لقيت عيل مثلا على فراش محطوط على الأشياء في الشارع كده، أو تهدوك في جنب لحد يقول واد مين ده وفي الناس وفي الأهل، مش هيهين عليك، لا يهون عليك أن تتركه، لا يمكن تسيبها بس لحد ما تجد من يعني يتحمل مسؤولية. سبحان الله العظيم وبحمد، هذه رقة أوجدها الله في القلوب من التربية لأنه رب. وذلك لما يقول موعظة من ربكم الذي تولاكم بالعناية والرعاية قبل أن تكونوا وبعد أن وجدتم في بطون أمهاتكم بعد أن ولدتم، جدير بأن تستمعوا له وتثقوا في خبره. إذا لما يتكلم كن واثق في كلام الرب، لأن إذا كان يقول اللي مش يسمع كلام أبوه يسمع كلام مين؟ يقول لك اسمع كلام أبوك يا ولد، اسمع كلام أخوك الكبير. ليه؟ لأن فيه ولاية وفيه انتماء، فما ظنك بالانتماء للرب الخالق البارئ سبحانه وتعالى جل شأنه. موعظة من ربكم، وكلمة من ربكم يعني جدير بأن تستجيبوا لها، لأنه رب تولاكم بالرعاية والعناية، فإنه رب لا مصلحة له في طاعتكم ولا ضرر من معصيتكم. مش قلنا في حديث القدسي يقول رب العزة إنكم لن تملكوا ضري فتضروني ولن تملكوا نفعي فتنفعوني ولو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم وربكم ويابسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء ولو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم وربكم ويابسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. يبقى التوجيهات تأتينا من الله سبحانه وتعالى لمنفعة الخلق ولمصلحة المخلوقين، لأن الله لا ينفعه أحد ولا يضره أحد، بل هو الذي يملك النفع والضر سبحانه وتعالى جل شأنه. وشفاء لما في الصدور. طيب الشفاء، الشفاء يعني كلمة لها أكثر من معنى. الإنسان لم يكون عاوز حاجة ومحتار، واحد يدله عليها يشعر بالراحة. لما الواحد يبقى قلقان شيء من القلق، لما النور انطفأ الناس كانت الناس قاعدة ايه محتارة وقلقان، كل واحد في نفسه بيدور في نفس الشيء. لما يأتي النور تحس براحة. كذلك الاحتياج إلى العلم يوجد حيرة. الاحتياج إلى العلم يعني حاجة أنت مش عارفها، بتبقى نفسك إيه محتار، عايز أحد يدلك عليه. يعني افترض أنت سمع صوت، أنت قاعد كده وسمعت صوت، صوت غريب، صوت واحد أو واحد ركب عربية، سمع صوت عجيب غريب كده فيها بيتخبط، فيحتار يبتدي يوقف ويقول إيه اللي بيحصل، مش عارف إيه اللي بيحصل، يبتدي يخش على قلبه الإيه الخوف، من حاجة فيه عربية، العربية متعرضة للخطر، فيبقى متألم فيه حيرة. لما يجيب واحد ميكانيكي يقول لي دي فيها كذا وعايزة كذا، يبتدي يعرف حاجة هو باستراحة، يقول مثلا لا تعمل الحاجة الفلانية بطريقة فلانية الصوت ده يختفي كده، يبقى ايه استراحة. هذا الألم الموجود في الصدر والألم النفسي للحيرة والضلالة كانت في قلوب البشر قبل أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما شفاء العي السؤال، اللي ما يعرفش حاجة لو سأل يستريح. الإنسان لما يكون قدامه حاجة محتار فيها يسأل، يسأله أهل الذكر، سواء في مسألة الشرع أو مسائل المعاملات أو مسائل الأخلاق. لما يكون عاوز مش عارف حاجة بيجي محتار، يوم ما يسأل يستريح. وفي ناس بتعبر بهذا التعبير، يقول لك كده انت ريحت لي، اذا عرف السبب ذهب العجب كما زي ما يقول. فاذا الجهل عي ومرض، الاسلام جاء ليشفي الصدور من هذا المرض له الجهل. يعني التخبط في الحياه نظرا لان الناس لا يعرفون حقا ولا باطلا. اللي يتجوز امه، اللي يتجوز مرات ابوه، واللي يتجوز اخته، واللي ياكل مال اليتيم، والعمل اللي عملها كانت والعياذ بالله في ضلال مبين كما عبر القران. فجاء القران ليقول ما ينفعش ان يتجوز امه ولا زوجه ابيه، ما ينفعش يجمع بين المراه واختها، ما ينفعش يتجوز حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. امور كانت فيها خبط وخلط والعياذ بالله. فكان بين لهم القرآن الطريق السوي، يبقى شفاء من ضلالات وجهالات الجاهلية، شفاء لنا في الصدور. ولذلك تجد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما جاء الإسلام بدأوا يستفسروا عن أشياء، يسألونك وإذا سألك وإذا سألك كلمة يسألونك دلهم. لما أحسوا أن الإسلام جاء بحياة جديدة ونظام جديد للحياة بدأوا يتكلموا. لما كنا عايشين قبل الإسلام ما يجي، وكان اللي بيتزوج بيتزوج وعنده زوجة واثنين وثلاثة، والزوجة الأولى تحيض والثانية فيها حيض والثالثة ودي لها الحيض، وكانوا عايشين ما عارفش بيعملوا إيه. فلما يجي القرآن يجي الإسلام يقول ماذا نفع في المحيض، ويسألونك عن المحيض. ما كانش لاقين حد يدلهم المحيض ده حكمه إيه ولا نظامه إيه. فيجي القرآن يقول قل هو أذى فاعتزل النساء، هذه نظام الإسلام. ك كانوا في الأول ما يعرفوش الكلام ده، ممكن يجامع المرأة في المحيط ولا دريان بحاجة، وقد يبتلى بمرض ولا دريان بحاجة، لأن المجامعة في أثناء المحيط تجيب أمراض شديدة والعياذ بالله للرجل والمرأة. وكان اليهود يقول يعني إن اللي جامع في المحيط يأتي الولد أحول، كل اللي كان يقول ده علم اليهود، ده علم مزيف طبعا المحرم، فكانوا يسمعوا هذا من اليهود يقول هل صح فعلا الكلام ده ولا إيه؟ ما يجيش على بالهم يبتلى بالمرض، الرجل يبتلى بمرض أو المرض يبتلى بمرض ويؤدي إلى أزمات نفسية شديدة، لأن الدم الموجود النازل في رحم نازل من رحم المرأة إذا اختلط بجلد الرجل يدخل إليه والدم يسم يسبب الأمراض والعياذ بالله. وفي نفس الوقت هي تبقى غير مهيئة نفسيا ولا جسديا، لأن الرحم يبقى مجهد جدا والمرأة تبقى مختلة عصبيا ونفسيا، فلما تتأذى وتتألم من مرة أو اثنين أو ثلاثة وهو جامع في المحيط تكره هذا الأمر كراهية شديدة، لأنها بتتأزم وتتألم وتتعب. يبقى لما يجي الإسلام يقول إيه؟ قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يطهرن. لما يقولوا يعني ما يسألوا إيه موضوع القمر ده يطلع كده زي الشريطة كده ويكبر يكبر يكبر ويستوي حتى يكون بدرا، بعدين يختفي ينزل يتضاعف، وبعدين يجي في يوم ما نشوفوش خالص، يوم أو اثنين آخر شهر ما نشوفوش، بعدين يطلع تاني جديد. الموضوع يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يبقى كانوا محتارين مش عارفين، لما كان محتار مش عارفين الهلال ده بيطلع صغير ليه وكبير ليه والنظام ايه وفايدته ايه، فقل هي مواقيت للناس والحج. وبعدين قدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. شوف انت لو تخيل ان ما فيش قمر ولا حتى عايز يحسب الليالي ولا الايام، يعني هو القمر الناس يحسبون به الزمن، والقمر له منازل، قدره منازل له 14 منزل، يأخذ في كل يوم منزل يومين، يبقى حس 28 ليلة يكون الشهر خلص كده. بنحسب به المواعيد، بنحسب به التوقيتات، ولو ما فيش توقيتات انت تعرف ازاي معاد الزراعة ومعاد الحصاد، تعرف ازاي معاد السفر ومعاد العودة، تعرف ازاي معاد دفع ايجار ولا دفع محاسبة صاحب المحل ولا صاحب الدخل. لو ما فيش شهور وما فيش ايام ازاي تحسب تعامل الناس ازاي؟ لو اختفى هذا الامر يبقى الحياة هتبقى والعياذ بالله يعني كعدمها. انما هذا الذي ينظم الحياه، يعني وذلك هم كانوا بيسالوا لان في نفوسهم شيء، فجاء القران شفاء لما في الصدور، شفاء لما في الصدور من حيره او تردد او شك او شرك والعياذ بالله، او من جهل او من جاهليه. اللهم صل على سيدنا محمد. ده ما يعمل حاجة. ده ما يعمل. بسم الله. الحمد لله. الصدور قد تبتلى ببعض الأمراض. قالوا أن الإنسان السوي صاحب الفطرة السوية يكره المنكر ويكره الباطل، فإذا رأى في المجتمع منكرا أو باطلا يضيق صدره، فإذا أقيم الحق وحكمت الشريعة استراح. إذا جاء القرآن شفاء لما في الصدور، شفاء لما في الصدور، لأن النفس السوية تكره الأمور المنحرفة والمعوجة، فتحار فيأتي القرآن ليذهب هذه الحيرة. وأيضا الإنسان بطبيعته فضولي، يحب يعرف الأشياء ويسأل عن أشياء. ولما كان يسمع عن الملائكة مثلا يقول إيه الملائكة، إذا محتار شكلها إيه ومخلوقة إزاي ووظيفتها إيه، وكانوا في يعني من خرافاتهم يعني اللي قال الملائكة بنات الله، واللي تخيلهم في صورة خيال يعني صورة طير صورة حيوان صورة أي حاجة. فجاء القرآن ليقول، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول الملائكة خلقت من نور، والملائكة لها وظائف ترسل الرياح وتقسم الأرزاق تثير السحاب، كل مجموعة ملائكة لها وظائف. فجاء القرآن يبين هذا، فالناس اللي كانت ما عندها فضول عايزة تعرف جاء القرآن فأذهب هذا الغموض الذي كان في نفوسهم عن خلق الملائكة أو الجن أو غيرها. هو فيها كلام كثير ذكره العلماء، موضوع الشفاء لما في الصدور، لكن يكفينا إن شاء الله هذا القدر. وهدى، الهدى قلنا الهدى معناها إيه؟ الدلالة إلى ما يوصل للغاية، زي ما قلت أن بكر هادي يهديني، أبو بكر قال هادي يهديني السبيل على النبي عليه الصلاة والسلام في طريق الهجرة. وقال لك الهدى معناها التوصيل، الوسيلة التي توصلك لتحقيق الغاية، الوسيلة التي توصلك لتحقيق الغاية. يهديني إلى ما أريد أن أصل إليه. فالقرآن جاء يهدي الناس إلى ما يحقق سعادتهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة. لذلك لما أهبط آدم وحواء فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الهدى، الهدى كيف يتعامل الناس في أخلاقهم، ذكرنا طائفة من هذا الكلام في أول الدرس، كيف يعامل الزوج زوجته، كيف تتعامل الزوجة زوجها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يعني هو لو لم يتبين هذا الأمر كانت الناس تعيش إزاي؟ يعني كيف المرأة تطالب بحقها، ما مدى حقها في النفقة، ما مدى حقها على زوجها، ما مدى حق الزوج على زوجته. جاء القرآن ليبين هذا الكلام، جاء القرآن ليبين علاقة الحاكم بالمحكوم وذكرناها، إذا استحالت الحياة الزوجية كيف تصرف الرجل مع الزوجة، وكيف تصرف ولي الزوجة مع زوجها، هينفصلوا، ما هي الحقوق وما هي الواجبات وكيف يكون التصرف. سبحان الله العظيم والحمد، هو ذا البيان الذي يهدي الناس إلى ما ينفعهم في علاقاتهم الخاصة والعامة الشخصية داخل الأسرة خارج الأسرة أو في المجتمع أو علاقات المجتمعات مع بعض. لما أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بعنوان عام في جميع التعاملات، عقد إيجار، عقد بيع، عقد من دولة ودولة، عقد تجارة، عقد. سبحان الله العظيم وبحمده، القرآن جاء ليبين للناس ما يحتاجون إليه ويوصلهم إلى حياة مستقرة، حتى الحياة الاستقرار النفسي. يعني الإنسان قبل أن يتزوج يبقى في حالة غير لما بعد ما تزوج. فالقرآن الإسلام دل الناس، قال إن في حاجة اسمها علاقة زوجية مشروعة، تريد الزواج تذهب تخطب امرأة، أهلها إن كان رضوا دينك وخلقك فليقبلوا، زوجتك قبلت أصبحت انتهت حرارة هذه الشهوة التي تضع صاحبها في مرار والعياذ بالله في ضيق، يبقى استراح. هدانا الإسلام إلى طريقة يجتمع معها الرجل مع المرأة باحترام وبكرامة وحلال تطمئن له النفس وتتأتى منه ذرية طيبة صالحة. هو ده الهداية، هو الدلال. القرآن دلنا على هذا، الإسلام دلنا على هذا. وقص عليها علاقة الابن بالأب والأب بالابن والجار بالجار والشريك مع الشريك والمستأجر مع المؤجر والبائع مع المشتري، علاقات نظمها الإسلام، لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ويضع لها نظام. يبقى هدى، هدى يدل الناس على ما ينفعهم في أمر دنياهم وأمر آخرتهم. ولذلك من اتبع هدى فلا ضل، إنما يصل إلى الحق وإلى الخير، ولا أشقى، إنما يسعد، يسعد يهتدي ويسعد. الهدى هو الدلالة بلطف إلى ما يوصل إلى تحقيق الغاية والمقصد. أما الرحمة هي كلمة عامة تنطبق على القرآن، القرآن هدى ورحمة للمحسنين، النبي رحمة صلى الله عليه وسلم، والإسلام رحمة، فللحديث بقية إن كان في الأجل بقية، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الله أعلى وأعلم وبارك الله.